نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يومي 14 و15 من هذا الشهر إجابة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أصيلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن أمريكا تحاول استناع قرار العقوبة ضد كوريا مرة أخرى متعنتة على النجاح التام في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز حاسون 14 كتحديد عالمي. وكالتا تاس وريا نوبوستي والصحيفة إزبستيا وغيرها في روسيا والتلفزيون تلسرو الفنزويلي والتلفزيون بريس الإيراني والصحيفة نيونزون الفيتنامية ووكالة أنسا الإيطالية والصحيفة سويسرا إنبو السويسرية وجريدة ماينيت سينبون وإذاعة NHK في اليابان وجريدتا تاكونغ باو ومينغ باو وقناة تلفزيون فونغهان الفضائية في هونغ كونغ بيسوين نقلت إجابة الناطق بلسان وزارة الخارجية الكورية بالعناوين مثل إذا صدر قرار العقوبة الآخر سنرد عليه بالحركات العادلة.